العامل العربي الأمين، المكتبة الزرقاء، تأليف محمد عطية الأبراشي، صوت أهيل عواد. في يوم من الأيام كان عامل عربي فقير في قرية من قرى الريف يعمل طوال النهار في هدم حائط في بيت رجل من الأغنياء. وفي أثناء عمله وجد صرة بها كثير من النقود الذهبية، فمد يده إليها وأخرجها من التراب واحتفظ بها. ولما حضر صاحب البيت أخبره بالصرة التي وجدها، ففرح الرجل فرحا كثيرا وقال للعامل العربي: إني أخفيت هذه الجنيهات في صرة تحت الحائط من مدة طويلة وغاب عني مكانها، وقد أتعبت نفسي كثيرا في البحث عنها فلم أجدها. والدليل على صحة ما أقوله أن مقدارها 200 من الجنيهات الذهبية. عد العامل الأمين النقود التي في الصرة فوجدها 200 جنيه، فسلمها إلى صاحب المنزل وهو مسرور ونفسه راضية، فقبضه الغني 20 جنيها مكافأة له، وأشار عليه أن يفتح لنفسه حانوتا صغيرا للتجارة في القرية، ووعده أن يساعده. فقبل العامل المكافأة وشكر صاحب الدار عليها وعمل بنصيحته والتزم الصدق في قوله والأمانة في عمله، وأقبل الناس عليه لصدقه وأمانته، فراجت تجارته وحسنت حالته وتحسنت عيشته.